يعني يجوز الامام يقول ايات الكرسي ويسبح الى 99 وبعدين الناس بعدين دول. لا كل واحد لحاله. كل واحد لحاله. لكن الله في نفسه. وضل الامام يقولهم الى يحمل يعني يتابعونه. لا. الامام وحده وكل واحد وحده. طب اذا راى ناس تعمل هذا كده. نعم. اذا راى ناس بتعمل كده. يعلموا. هذا هو مشروع. يعلموا. يدعو الى الله ويعلم الناس الخير. وهذا هو مشروع يا اخواني. كل واحد يدعو بينه وبين نفسه ويذكر الله بينه وبين نفسه.